فمحاسبة النفس مطلب وغاية، لأن النفس ما تحب التقيد، النفس تحب تكون منفلتة، العين تبغى تشوف أي شيء، اللسان يبغى يتكلم أي شيء، والسمع يبغى يسمع أي شيء، والنفس هذه لا تريد التقيد. يقول لك نفسي ومالي والهوى والشيطان، كيف السبيل وكلهم أعدائي. أول شيء النفس، فطوعت له نفسه قتل أخيه، أخوه ابني آدم، أخوك من شقيق من أب وأم، فطوعت له نفسه قتل أخيه. قتل ولا ما قتل؟ فقتله. هذه مشكلة النفس، فلابد للإنسان أن يحاسب هذه النفس. كيف أحاسب هذه النفس؟ أخالفها. قاعدة مهمة في مخالفة النفس أو في تأديب النفس أن تخالفها. كيف أخالفها؟ يقول لك والنفس كالطفل، والنفس كالطفل، إن تحمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. الطفل إذا داريته وتبغى تفطمه عن الرضاع، ما كان فيه بتر ما رح يتركه. فهذه هي النفس، خالف النفس واعصيها. صلاة الفجر الغرفة باردة صح؟ واللحاف بارد، المخدة باردة، والمؤذن ينادي، النفس ايش تبغى؟ تبغى تنام. الله يريد منك ماذا؟ تقوم تصلي، الصلاة خير من النوم. أنا أخالف هذه النفس، النفس تريد النوم، لا أنا أخالفها. ترى هي فترة في مخالفة النفس ثم تستقيم، سر أنت تقود النفس مو هي اللي تقودك. يصوم الإنسان فإذا وجد الماء بارد، النفس تريد تشرب، تريد تأكل. وقس على ذلك، فإذا أردت أن تستقيم لك هذه النفس خالفها واستعن بالله تبارك وتعالى عليها.